السلام عليكم. طاهر الزكي النبي الأمي الأمين المملوك رحمة العالمين. فحياكم الله، أهلا وسهلا بكم. هذه الدورة الأولى في المستوى الثالث، وهي كالعادة نبتدئ بالنحو والصرف. بعد هذه البدء لا بد من التنويه على أهمية علوم الآلة. الكل يعرف أن الشريعة تعرف بلسان الوحي، ولسان الوحي نزل بلسان العرب، فلا تستطيع أن تعرف مراد الله أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعرف لسانهما. فالوحي وحي كتاب ووحي سنة، ولكنهما اتحدا في مصدرهما وفي لسانهما وفي من نزل عليه. فنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم، كان في عصرهم لا يحتاجون أن يدرسوا علوم اللغة خصوصا وعلوم الآلة عموما، لأن هذه قريحة في صدورهم وملكة في أنفسهم، كالفطرة تمرنوها بين أقوامهم. فالعرب لا يسمعون اللحن ولا يعرفون الخطأ، فباديهم وحضريهم صغيرهم وكبيرهم لسانه قوي لا يلحن ولا يخطئ. ولكن لما اتسعت رقعة الإسلام دخل في الإسلام من هو ليس من لسان العرب، فنشأ نشء رأى هؤلاء العاجم وسمع منهم وألف منهم، فوقعت اللحونة في صدورهم وعلى ألسنتهم. وأشد ذاك العصر وهو عصر عبد الملك بن مروان، حتى أن الأدباء يعدون الذين لا يلحنون عدا على الأصابع، حتى قال قائلهم أربعة لا يلحنون لا في جد ولا في هزم: عبد الملك بن مروان، وعامر بن شراحيل الشعبي، والحجاج بن يوسف الثقفي، وأيوب بن زيد بن الضرية. هؤلاء الأربعة ما كانوا يلحنون لا في هزل ولا في جد، حتى قيل لعبد الملك بن مروان وهو خليفة المسلمين: ما لك عجلة الشيء؟ قال: أعجله علي رقي المنابر وتوقع اللحن. فكان الرجل بهم إذا لحن وبانت اللحونة على لسانه قل قدره وانحطت قيمته، فكيف إذا كان في مكان علي بالقوم، إن كان من الساسة أو من الأدباء أو العلماء، وهؤلاء عثراتهم وسقطاتهم آلم وأشد. فضعف فهم الناس للكتاب والسنة، واحفظوا قانونا قاله شيخ الإسلام رحمه الله: ما من بلاء ولا بدعة في الإسلام إلا ولها سببان، سببان على التخيير. والطامة إذا اجتمع هذان السببان معا، الأول الجهل والثاني الهوى. فالجهل هو يورث سوء الفهم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والهوى يجعلك تحرف في النصوص بل تحرف في قواعد لسان العربي لتنصر مذهبك. وهذا كما سيمر معنا ومر معنا في شرح تفسير قواعد التفسير، حينما بعض أهل التفسير من أهل البدع غير إعراب آيات ليوافق هواه، مع أن وجهها لا يحتمل ذلك. فكل البلية التي وقعت في المسلمين إنما هي بسبب ضعف اللسان. ذكر كثير من أهل العلم أن ابن حميم ذلك اليهودي، وابن متى ذلك النصراني، وداود هذا الثالث النصراني، الذين ترجموا كتب البراهمة وكتب اليونان وأدخلوها على أهل الإسلام، أوقعوا في الناس داء عضالا أفسد قلوبهم وألسنتهم، فأصبح فهم الناس على منطق اليونان، وأصبح فهم كثير ممن يعاقل العلم على مبدأ البراهمة في قبول العلم والمعارف. حتى أن الناظر في فتنة خلق القرآن يرى المعتزلة والجهمية يدورون في فلك واحد، ألا وهو سوء تأويل فقه اللغة والإعراب، فجعلوا كلمات لها معان كثيرة في العربية جامدة على معنى واحد ينصر دينهم ومعتقدهم، وحرفوا وجوه الإعراب جهلا منهم بلسان العرب. حتى كثير من جاء بعدهم من أشاعرة وماتريدية وكلابية وسالمية ممن يقع في تأويل بعض الصفات والأسماء أو تعطيلها، إنما هو يقع بسبب الخطأ في فقه اللغة ووجه الإعراب. واعرفوا يا إخوتي السلام أن أعداء الأمة من مئات السنين وهم يخططون لأمر معروف نغض الطرف عنه ولو كان كثير من الأحيان تبز به رؤوسه، ألا وهو هدم لسان العرب، لأن لسان العرب هو لسان القرآن. وما وقع كثير من الناس في الضلال أو سوء الفهم إلا لأنه جهل لسان العرب. وكثير من المشكلات والمعضلات كما تقرأ في كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني رحمه الله، وفي مناظرة شيخ الإسلام أحمد بن حنبل للمعتزلة والجهمية، تجدهم إنما يدورون في فلك فقه اللغة ووجوه الإعراب. فمن استطاع أن يعرف فقه اللغة ويعرف وجوه الإعراب سينجو، لأنه سيفهم مراد الله. ولأجل ذلك لا تجد أحدا من الصحابة ولا التابعين وقع في خلاف فقهي أو عقدي مرجعه إلى الإعراب، إلا في مسائل قليلة نادرة في فرعيات في الفقه. أما جسام في أصول الفقه أو أصول الدين أي العقيدة، لن يختلف في وجه من وجوه الإعراب لاتفاق سليقته. ونحن في هذه الأزمان احتجنا أن نقوم ألسنتنا، فقد استعجمت منا الصدور والألسن. فاليوم لو تعطي أيا كان أي آية أو أي شاهد شعري فتقول لصاحبك أعربه وعلق لي المعنى منه، ما عرفه. بل كثير من من يزعم أنه يفتي ويتصدر لفتية، لو قيل له كيف عرفت أن هذا حلال وذاك حرام، ما وجه الإعراب في التخريج هذا؟ ما يعرف. وقد أجمع أهل العلم كما نقل ابن عبد البر أن المقلد ليس بعالم، إنما العالم الذي معه الآلة فيستنبط، ولن تستطيع الاستنباط إلا أن تتمكن في علوم الآلة. أما أن تحفظ المسائل هذا ليس بدين. فخذوا مثالا قبل أن نلج، اختلف أهل العلم في تبيين حكم من نص واضح فيه نظم نحوي واضح ونسق لغوي بين لا يحتمل شيئا من وجوه الاشتراك اللغوي أو التضمين أو مخالفة المفهوم، بل هو واضح بين، إلا أن كبار أهل العلم منهم من قال حلال ومنهم من قال حرام باعتبار الوجه الإعرابي. مثالان: الأول، قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم صبرا، لا يقتل بإعراب الفعل المضارع. ففهم منه فقهاء أنه إخبار، إن أنه إخبار، فهو يخبر أنه لن يقتل. وروى جماعة نفس الحديث بنفس النظم ونفس الظاهر منه، إلا أنه قال لا، لامه أي اللام هنا النافية أو الناهية قد عملت، واللام 11 مرتبة منها التي تجزم. فقال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل بالجزم. قال: فيستفاد حكم منه أنه لا يقتل قرشي بأي وجه، لا ردة ولا قصاصا. لاحظوا، تغير الحكم لتغير الوجه وراءه. ومثله حديث ذكاة الجنين ذكاة أمي، فمن رواه بالرفع على أنه خبر جعل كفاية الذكاة للجنين مجرد أن تذكي أمه فكفيت فتأكل منه. ومن قرأه ذكاة الجنين ذكاة أمه قال لا، إنما نصب على الحذف والإيصال على نزع الخافض، فتقديره ذكاة الجنين كذكاة أمه. وجعل كاف التشبيه هنا التي حذفت وأوصلت مبتدأ الجملة الأولى متعلق بتحقق الثانية، فلا يكون الجنين مذكى إلا أن يذكى مثل ذكاته. فكيف تستطيع أن تعرف الحلال والحرام وأنت لا تعرف لسان العرب؟ بل آية هي من أشكل الآيات إعرابا استخلص منها ما يزيد عن 50 حكما، فكيف تعرف هذه الأحكام إن لم تعرف كيف نطقت بها العرب وعلى أي قانون سلف؟ فاحتاج الناس بعد دخول اللحون على ألسنتهم أن يقوموا هذه الألسن، وتقويمها إنما هو بعلم وضع لتقويم اللسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعلم النحو ليس من علم أو علوم النبوة، ولكنه محتاج له في الإسلام. لماذا؟ لأنه لا يفهم الكتاب ولا السنة إلا به، فهو من علوم الوسائل للمقاصد. المقاصد هي أن تعرف الحلال والحرام والكفر والإسلام في العقيدة، وذلك لن تعرفه إلا إذا أن فهمت القرآن والسنة. فكيف تفهم القرآن والسنة وأنت لا تعرف قانونها؟ وقانونها لسان العرب. سنبتدئ إن شاء الله بشرح ألفية ابن مالك والتعليق على شرح ابن عقيل. وشرح ابن عقيل اخترناه لأنه أنسب شرح لنظم الألفية، ليس أنسب شرح للنحو الألفية، بل أنسب شرح لنظم الألفية. فهو يشرح الألفية لا يشرح غيرها. وابن عقيل من كبار النحاة في مصر، فالنحاة أول ما ابتدأوا في العراق بصريا وكوفيا. في البصرة ابتدأت وولدت هذه القوانين التي تقوم اللسان، ولم يكن منفك لا الصرف عن النحو ولا النحو عن الصرف، كانا وحدة واحدة. إذا أراد أن يعلم معلم إنما يعلم النحو والصرف، وإذا أراد أن يصنف صنف نحوا وصرفا. ولكن لما تطاول الزمان وقلت الهمم وضعفت الأنفس فصل النحو عن الصرف للتيسير. وإن كان قد بين كثير من أهل العلم أن الأنسب لمن لم يدخله شيء من اللحون أن يتعلم فقه اللغة ومفردات اللغة ومتن اللغة، فأن يعرف اللفظ على ما يدل من معنى، وهذا في المعاجم ويسمى علم المعجم، وأن يعلم الاشتقاق فيه كبير صغير أكبر كبار، فيميز تقلبات هذه الحركات والحروف وما لها من علاقة في المعنى، ثم ينتقل إلى الصرف، لأن الصرف يتكلم في وحدة بناء الكلمة الواحدة. ما هو حرفها الأصلي؟ وما وجوه حروفها؟ هل فيها إعلال أم فيها إبدال أم فيها قل؟ هل جميع حروفها أصلية لم تبدل أم تعل أم تقلب من شيء؟ هل هي قابلة أن تتغير إلى 11 بناء، 5 منها عاملة والباقي غير عامل، أم هي من الذي لا يتصرف؟ أم هو من الأفعال الجامدة التي تصرفها ممنوع، أم التي يتصرف تصرف ناقص، أم تصرف كامل؟ وهذا مبحث الصرف. يحمي مبنى اللغة ويقول أن هذه الكلمة غريبة على لسان العرب لأنها لم تأتي على ميزان العربي في كذا وكذا. أما النحو فهو علم يهتم بكلام العرب إذا تركب، فالنحوي لا ينظر إلى الكلمات أوزاع، إنما ينظر لها مركبة، ينظر لها مركبة كما سيمر معنا إن شاء الله، فسيسند معنى لمعنى. فبإسناد اسم لاسم أو معنى لمعنى أصبح هناك مسند ومسند إليه وعامل ومعمول، وهذا الذي يهم النحوي. كيف أعرب ولما أعرب ولماذا لا يتغير؟ فهذا مهم في النحو. سنشرح إن شاء الله في شرح ألفية ابن مالك والتعليق على شرح ابن عقيل، ولكن لماذا العلماء والمدارس العلمية تدرس المنظومات لا تدرس المنثورات؟ وإن كان من باب الأعلم والأرسخ والأصوب أن نقرأ وأن نتعلم النثر، لأن النثر يفصل ويؤصل ويفرع ويذكر المحترز، أما المنظوم فهو يذكر الأصل وما شابه، وبقية التفريع والتشقيق للشارح. لمن؟ للشارح. ولكن لتحفظ أصوله لابد من نظم يسهل في اللسان، وهذا من خصائص الحضارة الإسلامية والعلم والفقه الإسلامي. ففن النظم بدأ في الإسلام باكرا. أول من نظم على الصحيح علما كان من كبار أهل العلم، وقد نظم منظومات في التاريخ والفقه والقصص، أبان بن عبد الحميد اللاحقي، توفي 200 هجري وهو من المشارقة، فنظم في القصص والتاريخ والفقه. ونظم رجل آخر من المغاربة اسمه يحيى الغزال، فنظم كيف فتحت الأندلس. فإذا لم يكن النظم مقصورا فقط على علوم الآلة، بل على كل شيء يختص بالشريعة والتاريخ، حتى القصص، حتى الآداب، حتى الملح نظمت، حتى سار النظم في كل العلوم. فمثلا في العقيدة نظمت الكافية الشافية لابن القيم، وهي ناهزت 6000 بيت. ونظم في علم الاصطلاح الحديثي ألفية العراقي وألفية السيوطي. ونظم كذلك في الفقه زبد بن رسلان، وفي قواعد الفقه وأصوله ألفية البرماوي، فقد نظم ألفية في قواعد الفقه وأصوله. وكذلك نظم في الفرائض الرحبي وابن الشحنة ألفية في الفرائض، ونظم في القراءة الشاطبي والجزري، ونظم في علوم القرآن ورسمه الشاطبي كما في عقيلة أتراب القصائد، ونظم في النحو والصرف ابن معطن. ابن معطن هو من أوائل من، ليس أول لكنه من الأوائل، نستطيع أن نقول عن ألفيته هي التي أول ألفية شاعت. أما أول من ألف ألفية أو منظومة في النحو هو أحمد ابن منصور اليشكري، 360 هجري توفي، فألف ألفية كبيرة في النحو والصرف قوامها 2911 بيت. توالى النظم حتى نظم كذلك في البلاغة، كما نظم أبو حيان رحمه الله ألفية في البلاغة، ونظم في العروض كذلك الخزرجي الرامزة في علم العروض والقوافي، ونظم في التاريخ حتى التاريخ نظم علي بن جهم منظومة كبيرة جدا من بدء التاريخ إلى التاريخ الإسلامي، ونظم حتى في الطب داود الأنطاكي 1000 بيت، ونظم في علم الفلك ابن ظفيرة جامع الجواهر، حتى في علم الحساب نظم الزمزمي كنز الطلاب في علم الحساب. فانظروا كم فن نظم العلماء ولم يتركوا، لأن المنظومة سهل حفظها، تجمع عقد وأصول العلم. والعرب من جاهليتها يسمعون القصيدة فتقع في صدورهم من أول مرة فيحفظونها، فكان هذا أمرا سجية فيه، كانوا قد اعتادوه وألفوه وأحبوه. فألفية ابن مالك هي نتاج كثير من منظومات النحو. ودعنا نشرح لك ما هي ألفية ابن مالك على إجاز. ابن مالك رحمه الله ألف كتب كثيرة في النحو، ولكن كان فيه ميزة رحمه الله، كان فيه ميزة الابتكار. الألفية لماذا شاعت؟ الخلاصة التي تسمى الألفية لماذا شاعت؟ كتبه الكافية الشافية لماذا شاعت؟ تسهيل الفوائد لماذا شاعت؟ شاعت لأنه ابتكر في ترتيبها ابتكارا عجيبا سهلا على الأذهان والصدور. استفاد من ابن معطي واستفاد ممن سبقه ممن ألف في النحو. فبدايته رحمه الله ألف كتاب قال عنه أبو حيان وأعظم كتاب صنف من حيث الشمول في النحو ألا وهو كتاب تسهيل الفوائد. تسهيل الفوائد أعظم كتاب في النحو شمولا. شمولا هون إيش؟ تمييز ولا حال؟ تمييز. شمولا لأن كتاب سيبويه أعمق منه نحوا وأغزر منه لغة وصرفا وأعسر مأخذا. لكن تسهيل ابن مالك رحمه الله كان مبتكرا سهل الترتيب لطيف العبارة جامعا شاملا. وخذوا هذه نكتة إذا أردت أن تعرف أن المنظومة الفلانية أو المؤلف الفلاني رصين أو أنه أقوى من غيره، إذا رأيت من عاصره تلقه بالشرح من كان من أقرانه فأعرف أن هذا المصنف مرضي عنه أو أنه في أعلى قمة علمه. أما الذي يشرح بعد أعصاره من يكون خلفا لن يكون في مستوى السلف. لما أبو حيان الذي لا يعجبه تقلب النحاة في كتبهم وأحوالهم فيمدح كتابا مثل هذا الكتاب وهو من أقرانه، بل ما بقي أحد من كبار أهل النحو في زمن ابن مالك إلا وتلقف التسهيل شرحا وتعليما. بعد ذلك جاء الطلاب إلى ابن مالك فقالوا له سهل لنا التسهيل حفظا، النثر كقراءة أسهل لك أن تأخذ منه المعلومة. يعني لو أنت قرأت الألفية وأنت تقرأ أبياتها في المبتدا والخبر تفهم تفاصيل المبتدا والخبر، متى يجب تقديم المبتدا، متى يجب حذف المبتدا، متى يجب ربط المبتدا بالخبر بضمير بجملة، هل هذا تعرفه في النظم؟ ما تعرف، لكنك إذا قرأته نثرا تجده. فجاءوا إلى ابن مالك فقالوا سهل لنا الحفظ، يريد أن يحفظ الطلاب، فنظم لهم التسهيل في الكافية الشافية الفان وسبع ماء ونيف من الأبيات. وميزة هذه الكافية الشافية أنه ذكر القواعد النحوية والشواهد. إيش ميزة الكافية الشافية؟ الكافية الشافية سنستطرد عليها كثيرا لأنها أصل الألفية، لكنه أوسع في ذكر الشواهد والتعليل، ذكر الشواهد والتعليل. ثم بعده بأعصار رأى الطلاب صعبت عليهم أن يحفظوا قرابة 3000 بيت وبعدها سيحفظون شرحها، فخلص لهم ألفية ما جي أمثلها ألا وهي الخلاصة الكافية التي هي تسمى إيش؟ ألفية المنهج. خلاصة الكافية هي التي وضع لها القبول، حتى أن النحاة كانوا يتسابقون لحفظها كما كان في المغرب والأندلس. المغرب والأندلس من كان لا يحفظ كتاب سيبويه لا يجلس عنه ولا يدرس ولا يعد من النحاة، حتى أصبح ذلك لألفية ابن مالك سبحانه الله. هذه الألفية يا إخواني دعونا نستعرض منهجها وطريقة ترتيبها سريعا لتألفوها وتعرفوا كيف ابن مالك صنفها. ابن مالك رحمه الله عبقري في تسهيل المعلومات على الناس، وهذا الذي جعل كتبه، لا تجد كتاب لابن مالك مهجور، حتى في الاستيقاظ، حتى في مسائل المترادفات والصعبات وعقود الهمس، تجد له كتب أسهل من غيره، لأنه ابتكر طريقة لترتيب المعلومات وربطها ببعضها. قدامى كتبهم مبنية أن يبتدئ بعلم الأصوات وأحكام الحروف وصفات الحروف وأجناس الحروف، ثم صرفا ثم نحوا، فيضيع الطالب. لماذا ضاع الطالب؟ لأن ليس معه قريحة وليس يحفظ شاهدا. النحاة قدامى إخواني وطلبة العلم كانوا أدباء. تعرفوا كيف أدباء؟ وإذا قرأتم في كتب الأمالي والمجالس النحوية واللغوية تجد ذلك النحوي أديب يستحضر لاسم الفاعل كذا شاهد، ويعرف متى خالف القياس ومتى جاء على وزن شاذ. أما بعدهم جاء قوم لا يعرفون شيئا من شواهد العرب، ولا يعرفون أصلا قوامة اللسان. احتاجوا أن يتعلموا القانون ثم يتعلموا النظر في اللغة. واحفظوا هذه النقطة، لو تحفظ كتاب التسهيل عن غيب وكتاب المقتضب للمبرد ولم تتدرب على إعراب الشواهد والآيات، لست من أهل النحو، ولن تستطيع أن تميز بين أجناس المنصوبات بموصولات الحروف من غيرها، إلا إن تدخل في تبيين ذلك بالشواهد وإيقاعه على كلام العرب، أي التمرين. وهذا الذي سنمضي عليه إن شاء الله، سنعرف الألفية ثم نشرح كلام ابن مالك بما فيه من النحو، لأنه هو ساق الألفية لما يذكر مسائل النحو، ثم نتكلم عن الشواهد وتطبيق الشواهد، أهم شيء سنخرج الشواهد على ما قصد وذكر من علم. هذا فيه تمرين كثير جدا. ابن مالك رحمه الله سمى منظومته ألفية، هذه الألفية على بحر الرجل، على بحر الرجل، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. جماعة قالوا هي ليست على الرجز التام، بل هي على مجزوئه أي مشتوره، فهي ألفا بيت. جماعة قالوا لا، بل هي على الرجز التام فهي ألف بيت. بيت هو ايش؟ بيت هو ايش؟ تمييز. فهنا اختلف هل هي ألفين ام واحد، وهذا لا يضير ولا يقلل من قيمتها، لان الرجز من البحور الخفيفة، وسموه حمار الشعر. لما سموه حمار الشعر؟ لقلة قيمته؟ لا، لكأنه يحمل ولا يكل. تستطيع أن تحمل من المعاني والفوائد والعلوم ولا يعجز عن إيش حملها، فسموه حمار الشعر رحمكم الله. ومنع قوم أن تسمى قصيدة فسموها أرجوزة، لأن الرجز عندهم ليس من الشعر وبكوره، إلا أن خليل والقرطجاني أي حازم وصاحب الصناعتين بين أنها حقيقة من الشعر. هذا ليس موضوع لعلنا لما ندخل نتكلم عن بعض المسائل العروضية في شعر ابن مالك في منظومته. ابن مالك اختلفوا بعد ألفيته، فمنهم من قال هي ألف على التمام، وجماعة قالوا بل هي ألف تنقص ستة، وجماعة قالوا هي ألف واثنان أي بيتان، والصواب أنها ألف وبيتان. ذكر الأحكام الإفرادية. كيف هي الأحكام الإفرادية للكلمة من حيث أنها معربة ومبنية ونكرة ومعرفة، من حيث هي كلمة بذاتها، لكن المسائل التي تهم النحاة لا تهم الصرفية. فأخذ الأحكام الإفرادية ثم انتقل إلى الأحكام التركيبية، فابتدأ بالجملة الإسمية أي المبتدأ والخبر، ثم ثنى بنواسخه، ثم ابتدأ بالجملة الفعلية وعواملها وما يدخل عليها، ثم ذكر الذي يشترك فيه الجملة الإسمية والجملة الفعلية، ثم ابتدأ بالصرف وانتهى بالإدغام، وختم بأربعة أبيات كانت هذه. منهجه في ألفيته أنه وحفظ لا يعتمد على الشواهد، لا يعتمد على الشواهد بل يكثر من الأمثلة. يكثر من إيش؟ من الأمثلة. وشواهد لا يوجد في ألفية إلا شاهد واحد، ألا وهو لا أقعدن الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. هذا الشاهد الوحيد وين؟ في الألفية. وكيف كان يبين؟ كان يمثل، يذكر جزءا من شاهد، جزءا من شاهد، وذكر جزءا من شاهد 19 مرة، ومثل بالثلاثين والخمسين والسبعين بالعشرات وكان منهج في طريقة التمثيل أن ربما يمثل مرة أو مرتين لنفس الحكم. ومنهجه في ذكر المثال أن يقول لك هذا قليل، وبين وجه القلة في هذه المسألة، وذكر ونبه على تقليل المسائل 64 مرة. لاحظوا كم هو يفصل، بل نبه كذلك على الشاذ والنادر كما سيظهر معنا في فرق بين القلة والشذوذ والندر. الشذوذ هو مخالفة القياس والسماع، مخالفة القياس والسماع، إلا أنه له مستند من السماع ليس له مستند من القياس. والندرح وزن سمع وربما وافق وجها في القياس لكن قليل الايش الاستعمال، سيأتي الكلام. وكان كذلك كان ينبه على المسائل المشهورة فيقول شهرة أكثر والعمل على، يعني يكثر من ذكر الذي أعمله أهل النحو والذي شهر عندهم ويعملون به. وكان رحمه الله لا يكثر من ذكر الخلاف، هو في طبعه في هذه الألفية ما أكثر من ذكر الخلاف، وإذا ذكر خلافا قل أن يذكر بصري وكوفي، وإذا ذكر بصريا وكوفي لن يذكر صاحبه. في أجوزته لا يذكر صاحب مذهب، إذا ذكر خلافا يذكر بصريا أو كوفي لكن لا يذكر أسماء في الخلاف. هذا منهج، لأنه يريد أن تفهم وجه الصحة. وإذا ذكر الخلاف ويريد أن يذكر لك الراجح، وأن يذكر لك الراجح أو الذي هو عنده تردد فيه. أهل العلم اعتبوا على ابن مالك رحمه الله تعالى وانتقدوا عليه بعض أمور أخل في ألفيته، فترك فصولا كبيرة لم يذكرها، وترك أبوابا طويلة لم يذكرها، وذكر وترك مسائل مهمة في أبواب. تمام. فصل التقاء الساكنين وأحكامه لم يذكر، فصل التنوين وأنواعها وأحكامها لم يذكر، فصل عن الأدوات القسم والقسم لم يذكر، فصل عن أدوات الاستفهام لم يذكر. باب للمفعول به لم يذكر. باب لاسم المفعول لم يذكر. فصل للصفة المشبهة بالتفصيل لم يذكر. ذكر الصفة المشبهة هكذا ولم يذكر أكثر أحكامها. ومن المسائل المهمة التي تعجب كيف لم يذكرها مثلا شروط إعراب الأسماء الستة لم يذكر، مع أن ما كان مستوى أقل مثل الملحة وشهوة وشذور وغيرها والقطر تذكر شروط إعراب الأسماء الخمسة والأسماء الستة، ولكنه لم يذكر ذلك. بل لم يذكر مثلا متى يجب حذف المبتدأ، هذا شيء عجيب. طبعا الاعتذار له أنه هو ما أراد أن يذكر كل شيء في الألفية، هو أراد أن يذكر المهمات. طبعا واحفظوا أن الإنسان مجبول على الضعف والقصور، مجبول على الضعف والقصور، فمهما حاول أن يأتي على وجه الكمال إلا أن ينقص. لكن ألفيته بالترتيب الذي ذكرناه سهلة، فأنت إذا ابتديت أن تعرف المعربة والمبنية وقبل الإعراب والمبني أن تعرف جنس الكلام، اسم فعل حرف، وتعرف من فيهن معرب ومن فيهن مبني، وتعرف بعد ذلك مكارة الاسم ومعرفته، ثم بعد ذلك تعرف الجملة الاسمية، كيف يسند الاسم إلى الاسم، كيف تميز الخبر، ما شروط الخبر، هل الخبر دائما اسم أم يجوز أن يأتي فعل أو جملة فعلية أو رابط أو جار ومجرور. كل هذا رتبه بطريقة لا تحتاج أن تنظر، فهو ذكر المسائل التي ترتبط ببعضها ارتباطا ذهنيا سلسلها لك، لا يجعل يشرح لك الاشتغال وأنت بعد ما تعرف الفعل فعل وتعديه، ولا تعرف المفعول الأول والمفعول الثاني. ذكره بعد أن تعرف ذلك والصورة، ولم يذكر الموصولات، وبالمناسبة ولم يذكر موصولات الحروف كلها، ذكر بس موصولات الأسماء، مع أن موصولات الحروف أن ولو وأخواتها لا مهمة جدا خصوصا في القرآن، كثير من آيات الأحكام متعلقة بالموصولات التي تأتي من الموصولات. مع ذلك رتبها لك ترتيبا تستطيع إذا تسلسلت بالقراءة أن يسهل عليك النظر لما يأتي بعده، فلا ترجع أو تسبق تقرأ في الفصل الثاني فتقول لا ما فهمته يجب أن أقرأ الفصل الخامس. لا، أنت تقرأ بتسلسل في ألفية المعنى، لأن الأفكار مرتبة بطريقة ذهنية. المرة القادمة إن شاء الله تعالى سنحضر شرح ابن عقيل والتعليق سيكون عليه، الذي يريد أن نحضره له سنحضره له بسعر تفضيلي على حساب الجمعية، ادفع هو فقط ديناران ونحن نتكفل بالباقي. ولا بد من تعيين كذلك يوم آخر أو يوما، إيش رأيكم؟ اليوم السبت، ماذا من يوافق على الثلاثاء يرفع يده، اللي يوافق على الثلاثاء، الذي يوافق على الأربعاء، إذن الأربعاء سبت وأربعاء، جمعة من يريد كذلك جمعة؟ وإذا سبت وأربعاء أقل حصة ساعتين سنحضر اللوح ونكتب، يعني ما راح يكون لم رسح منها، اتفقنا؟ إذا سبت وأربعاء، لكن أنبه إخواني على أن الصلاة أي صلاة المغرب هنا، أو نصلي في الحي، أما تصلي في حيك أو في بيتك وتأتي أنا سأشرع ولو كان العدد قليل، والذي يفوت يفوت عليه. اتفقنا؟ لأنه المشوار طويل ولا تملوا. من تجاوز الألفية ليس بينه وبين فهم الكتاب والسنة إلا خطوات، إذا فهم الألفية خطوات أن يقرأ كتاب سيبوي بعدها فقط أو التسهيل ثم كتاب سيبوي، ولكن لا تكل الأنفس ولا تمل. واعرفوا أن الأمة محاربة في دينها، وأهم ما في دينها للفهم اللغة، فالمستشرقون وأهل الكفر والإلحاد يريدون أن يشيعوا بيننا العامية والجهل بالعربية، لنجهل كتاب ربنا ونجهل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فحذاري من التقاعس، ومن يرد الله به خيرا يفقهه. مفهوم المخالفة شوف، من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه. ودون الإعراب والنحو والصرف والبلاغ والبيان أن تفهم القرآن والسنة. غفر الله لي ولكم وصرف راشد. تفضل. نعم. المشهور. هم يقولون طريقة نظمه على الشطر، وجماعة قالوا لا، طريقة نظمه تفعيلة كاملة. فمن نظر على شطر الأول، لأنه إذا ما ينظر للقصيدة كاملة فينظر الشطر الأول كله ليس فيه مجزوم، كما سيمر معنا الإقواء وغيره، فيقول لك لا، هذا من مشطور الرجز ليس من كامل. ومن نظر إليها كلها كوحدة تامة فرآها في العجز والصدر والسوية فقال لا، هي تفعيلة كاملة، كل أمر يسير. تفضل. كافية. نعم الكافية، كل الذي نقص في الخلاصة موجود فيها طبعا، واضطرارا أن يكون وين؟ في التسهيل. الاحمرار، الضرة والاحمرار وال عدنان الاختلاق كان، أو الاختلاق هذا لابن بونة رحمه الله، كمل المواطن التي فيها نقص. وأنا كنت عازم على أشرح الاحمرار لكن قلت الأمر شهادة بينكم إذا حضر أحدكم. نعم. أشير كلمة فقط كلها سيدة عبد الله شوف عبد الله شوف عبد الله شوف سلام يا هلا فعل ماضي فاعله هو